الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان، يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن هذا الإيمان. ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته. ولو كان الإيمان مرادفا للتصديق لصح أن يقال آمنته كما يقال صدقته. نعم. إذن الإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد الإقرار، على مجرد التصديق، بل هو تصديق متضمن ليش؟ لقبول وإذعان. ولهذا كلنا يعلم حسب ما جاء به التاريخ أن أبا طالب مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق له، ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس، حتى إنه لا يقر بذلك في قصائده، يقول ألم يعلموا أن ابننا لا، لقد علموا أن ابننا لا مصدق لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول ليس مكذبا ولا يعنى بقول الأباطل. إذن يكون عنده مصدق، يكون مصدق، ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. إذن هو مصدق، لكن لم يكن تصديقه هذا متضمنا للقبول والإذعان، ما قبل ولا أذعن. فهل نقول إنه مؤمن؟ لا. إذن لا بد في الإيمان من القبول والإذعان. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ألف هنا للسببية، أي فبسبب إيماننا اغفر لنا، لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة. وكلما قوي الإيمان قويت أسباب المغفرة، حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تذهب سيئاته. طيب، ولهذا قال فاغفر لنا، أي بسبب الإيمان اغفر لنا، وهذا من باب التوسل بالطاعة لقبول الدعاء. وقال فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. نعم، اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نعم، اغفر لنا ذنوبنا، اغفر فعل دعاء وليس فعل أمر. لماذا الأخ هنا؟ طيب أحسن، تغفر لنا ما نقول هذا فعل أمر، لأن الله ما يؤمر، العبد لا يأمر الله، لكنه يدعوه. إذن كل فعل بصيغة الأمر موجها إلى الله فهو دعاء، يسمى فعل دعاء ولا يسمى فعل أمر. والمغفرة مأخوذة من الغفر، من الغفر، وهو الستر مع الوقاية، ومنه المغفر الذي يلبسه المقاتل في رأسه ليستر الرأس ويقيه السهام. فليست المغفرة مجرد الستر، بل هي ستر ووقاية. ولهذا نقول مغفرة الذنوب سترها عن الناس والعفو عن عقوباتها. ويدل لهذا أن الله سبحانه وتعالى يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه، يقول عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا حتى يقر، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني لا أجازيك عليها. والحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يستر الذنوب على عباده. والله لولا هذا لافتضح كثير من الناس. يقال إن بني إسرائيل كان الواحد منهم إذا أذنب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه والعياذ بالله، فضيحة. أما هذه الأمة فستر الله عليها ولله الحمد، ولكن فتح لها أبواب التوبة على مصراعيه كما يقولون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله عز وجل يمهل للإنسان، يمهل له ويحلم عليه، وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه، هو نفسه يفكر ماذا عملت وش أنا فعلت، فيستحي من الله عز وجل ويخشى أن يفرحه الله. لأن الإنسان إذا تجرع ربه في السر فربما يفضحه في العلانية إذا لم يتب إلى الله عز وجل. فإن تاب تاب الله عليه وأبدل سيئاته حسنات. فاغفر لنا ذنوبنا، الذنوب هي المعاصي، وهي إما قبائح وإما دون ذلك، وكلها تحتاج إلى مغفرة، كلها يستغفر الإنسان منها. ولا تظن أن الصغائر إذا كفرت بالحسنات، لا تظن أنها كما لو كفرت بالتوبة، لأن بينهما فرقا عظيما. إذا كفرت بالتوبة أبدلت السيئات بحسنات، إذا كفرت بالطاعات فإنها تمحى فقط لكن ما تبدل بحسنات. لا، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفرق بين الأمرين، فرق بين أن تذهب السيئة بالحسنة وبين أن تبدل السيئة حسنة، أليس كذلك؟ إذن لا تعتمد على تكفير الحسنات للسيئات فتقول إن سيئاتي مكفرة بحسناتي، لا. ثم إننا في الحقيقة حسناتنا نرجو أن تبرئ ذممنا، يعني لا تقوى على أن تكفر. لا تظن أن أي صلاة تكفر، لا، قد تكون صلاة لا تبرأ بها الذمة إلا كما يقولون بالدفع. نعم، لأنها صلاة يفعله الإنسان عادة، ثم إذا دخل فيها بدأ يضارب بماله إن كان تاجرا، وبدأ يقلب دفاتره إن كان طالبا، نعم، وبدأ ينظر إلى قدومه ومنشاره إذا كان نجارا، وهكذا. ولا تكثر الوساوس إلا إذا دخل في الصلاة، وإذا سلم طارت الوساوس هذه وصار قلبه حاضرا للذكر الذي بعد الصلاة. أما الصلاة نفسها فهو يتجول في كل مكان، وإذا سد بابا وإذا بالشيطان يفتح بابا بعيدا ما كان يطلع على باله أبدا، فإذا حاول سده وإذا باب آخر مفتوح، وهكذا. من أجل أن يحول الإنسان بين رب بين ومن أجل أن يحول الشيطان بين الإنسان وبين رب، لأن الشيطان يعلم أن هذه الصلة التي بين الله وبين العبد وهي صلته بالله في الصلاة لها شأن عظيم ودور كبير في إصلاح العبد. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أتريدنا أعظم من هذا؟ أن يكون في نفسك رادع ينهاك عن الفحشاء والمنكر. هذا هو الذي يغيظ الشيطان، فيريد الشيطان أن يحول بينك وبين هذا بإلقاء الوساوس في صلاتك، حتى تخرج من صلاتك بقلب يابس جاف كما دخلت كذلك في صلاتك. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على إصلاح هذه العبادة العظيمة، لأنها إذا صلحت صلحت العبادات كلها، كل العبادات. ولكن إذا كانت جافة فمن أين تسقى شجرات العمل لا تسقى إلا بماء. نعم. نعم. إذا تاب توبة عامة وإذا قال أيضا استغفار المعروف اللهم إني أستغفرك لما لا أعلم هذا أيضا طيب يكفر هذا. إذا كان إبراء المدين إبراء المدين من حق الآدمي المبهم المجهول جائزا ويبرأ به فما بالك بحق الله. نعم هو ما تذكر يقول أستغفر الله من كل ذنب أستغفر الله من كل ذنب يكفي. نعم هذا السلطان نوعان سلطان يظلهم به ولا يهتدون هذا لا يمكن أن يكون على عباد الله المخلصين وسلطان يتسلط عليهم الشيطان لكن يمن الله عليه بالتوبة فيمحو ويهدم كل ما بناه الشيطان يكون سلطانه هذا بالحقيقة زيادة غم عليه على الشيطان ولهذا لا يرى الشيطان أحقر ولا أصغر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. الشيطان قد يتسلط على الإنسان لكن إذا استغفر وغفر له زاد غمه. نعم قوله وأزواج مطهرة يعم نساء الدنيا أيضا. نعم حتى نساء الدنيا في الجنة مطهرات. كل من تاب إلى الله فإن الله يغفر ذنبه وهذه الآية نزلت في التائبين. نعم أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذه نزلت في غير التائبين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه في غير التائبين. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فهذه في التائبين. نعم هذه تحتاج إلى أن نسأل عن شروط التوبة تعرف شيئا منها يا فهد؟ لا أشكد أولا أن نخلص لله الإخلاص لله الندم الإقلاع عن الذنب نعم العزم نعم الخامس يتحلل منه إن كان حقا. لا هذه من تقول هذا داخل في قوله الإقلاع أن تكون في وقت أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه خمسة شروط إذا وجد هذه الشروط صحة التوبة وليس في هذه الشروط أن لا يكون مصرا على عمل على ذنب آخر ولهذا الصحيح أن التوبة تصر من ذنب مع الإقرار على غيره لكن الذي فيه الإشكال هل تصح التوبة من ذنب مع الإقرار على جنسه هذا هو محل نظر أما إذا كان من غير الجنس فلا شك أنها تقبل لأن هذا هو مقتضى العدل لكن إنسان يتوب إلى الله عز وجل من نظر النساء المحرم ولكنه يقبل النساء هل نقول إنها تقبل توبته من النظر ويعاقب على التقبيل فقط أو لا تصح هذا نوع فيها خلاف الجنس واحد هذه محل اشتباه نعم وأعظم لكن هل إذا تاب إذا تاب من النظر هل يعاقب على النظر والتقبيل أو على التقبيل فقط أقول هذه محل نظر وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما بحث هذا قال هذه المسألة لها غور بعيد، يعني لأنه قد ينظر هل إن توبته هذه صلاح قلب، فإذا كانت توبته صلاح قلب فلا بد أن يتجنب التقبيل، لأن يعني ليتوب من النظر كيف يقبل؟ لا أبدا، مهم على كل حال، قد لا يعيد تتبع النساء في النظر، لكن إذا حصل امرأة قبلها. الله يهدينا وإياكم. لكن ما هو ينظر لغيرها، هنا في ناس همهم النظر للنساء، يتلذذ بالنظر لها ولا يقبل ولا يفكر بالتقبيل، وفي إنسان همه أنه يجد امرأة كاشفة الوجه ليقبلها. نعم، ها؟ علامات قبول التوبة أن الإنسان يجد راحة وطمأنينة وكراهة للذنب وإقبال إلى الله عز وجل. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمتقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخره. المراد بالاستفهام هنا في قوله أنبئكم حجاج، ما المراد بالاستفهام؟ نعم، التشويق. هل له نظير؟ يعني نريد مثال آخر، تأتي بمثال آخر من القرآن. أحسنت. طيب، قوله للذين اتقوا عند ربهم، ما موقع الجملة مما قبلها في المعنى؟ بيان. بيان ليش؟ للذين، للخير الذي أعظم، الذي أخير من السابق. أحسنت. بيان لمن يستحق هذا الخير الذي هو أفضل مما سبق. قوله عند ربهم يا عاد السليم، ماذا تفيده هذه العندية؟ ها؟ تعظيم وإيش؟ تشريف كذا، لأن اللي عند الله ما في شك أنه مقرب إليه، فيكون في ذلك شرف له. المراد يا عمر بالربوبية هنا الخاصة، إذن تنقسم الربوبية إلى قسمين. الربوبية عامة تشمل جميع العبادات. نعم. الربوبية خاصة بالمؤمنين، وأخص من التي تخص الأنبياء والمرسلين. أحسنت. طيب، هل لك أن تأتينا بمثال يجمع بين المعنيين؟ قوله تعالى حكاية عن فرعون وموسى، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذه ربوبية عامة. نعم، ربوبية خاصة مثل هذه الآية. خالد، نعم، يجمعهما قوله تعالى رب العالمين رب موسى. قالوا آمنا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. نعم، تمام. قوله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، ما معنى قوله من تحتها؟ تجري على سطحها من بين أشجارها. كيف على سطحها ولا تقول من تحتها؟ على شيبة تجري من تحت أشجارها اشجارها وقصوها. طيب ما هذه النار التي ما أنواعها؟ أنواع أربعة. من ماء آسن غير آسن. أتدري ما الآسن؟ نعم غير متغير يعني. ما أتدري ما الآسن؟ الآسن هو المتغير. إذن غير آسن. غير. طيب. وأنهار من لبن لذة للشارب. لا. لم يتغير طعم. ها. والثالث خمرة لذة للشارب. من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى. أحسن. هذه أربعة. طيب أزواج مطهرة. أبي منا مطهرة من إيش؟ الرجس الحسي والمعنى. طيب الحس مثل إيش؟ والبول والغائط. طيب الباطني. طيب هل يشمل هذا أزواج الدنيا؟ يشمل. نعم يعني أن أزواج الأزواج من أهل الدنيا تكون مطهرة يوم القيامة. قوله رضوان فيها قراءتان عبد الرحمن بن داود صحيح؟ في كسر الراء وضمها رضوان ورضوان. طيب أيما أعظم هذا النعيم المعدد أو الرضوان؟ الرضوان أفضل. لا أنا السؤال عبد البندر لأنك أخذته. نعم الرضوان أفضل ماشي. الدليل رضا الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين. إيه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث أحل عليكم الرضوان خلاص. ما في شيء من القرآن؟ رضي الله عنه ورضوا عنه. لا أشارت بيدك ما أدري إيش تقول؟ قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. قوله تعالى ورضوان من الله أكبر. أحسنت. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فهد يقولون بالقلب أو باللسان؟ طيب هل يكفي اللسان؟ الدليل الدليل نعم من القرآن. نعم فيصل وما هم بمؤمنين. طيب إذن ليس المراد بقولهم يقول ربنا إنا آمنا ليس المراد به القول باللسان إنما المراد القول باللسان والقلب. طيب ما في أصلا قبل ما أدري ما نعرف حاجة. نعم أي وهذا أيضا تفيد لكن يتأسرع يقول من يقول وما هم بمؤمنين. نعم طيب قوله فاغفر لنا ذنوبنا. يلا سامي ما هي المغفرة؟ الستر هي نسأل المغفرة. لا يمكن نقول المغفرة هي الستر مع المغفرة نسأل عن المغفرة. دلو هذا والتجاوز عنه يعني إذا ستر ووقاية. ما الذي يدل على أن المغفرة تشمل المعنيين جميعا الستر والوقاية؟ من اللغة. عرفنا معايا ستر الذنب والوقاية من بالتجاوز. ما أخذ من المغفر الذي يغطي به المحارب رأسه. طيب أظن إلى هنا وقف. طيب الفوائد من قوله قل أنبئكم كيف؟ طيب قنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وقنا عذاب النار. قنا القاف فعل دعاء صح؟ القاف فعل دعاء ها؟ لا خطأ. نقول قي فعل دعاء ما نقول القاف. طيب المال لزيد ماذا نقول؟ نقول لي حرف جر ولا اللام حرف جر؟ اللام حرف جر. ما الفرق بين لزيد وبين قيه؟ طيب قي حرف واحد شون هو أصل من ثلاث حروف. نقول لأن اللام حرف وقي فعل. ولهذا لو كتبت قاف حرف هجائي لقلت قاف. إذن قي فعل أمر. زينته الصرفية لا عي كي. لا زينته الصرفية عي لأنه حذفت فاؤه ولامه إذ أن أصله من وقى واو قاف ألف كذا. فإذا حذفت الفاء واللام شبقى تبقى العين فيكون نقي على وزن عي. مر شخصا من وعى عي وزنها الصرفي عي وزنها الصرفي عي. من وفى في وزنها الصرفي عي. وشى سي. وقد ذكر الخضري على شرح ابن عقيل أظن حوالي 20 فعلا من هذا النوع يعني فعل أمر مما حذفت فاؤه ولامه وصار على وزن عي. طيب قوله تعالى قنا عذاب النار من الوقاية يعني قنا إياه. وهل المراد قنا العذاب عند استحقاقنا له أو قنا العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يصلنا إلى العذاب أو الأمرين جميعا؟ الظاهر أنها أن المراد الأمران جميعا. فيكون هؤلاء السادة قد دعوا بأن يقيهم الله تعالى عذاب أهل النار ودعوا بأن الله سبحانه وتعالى يقيهم النار إذا هم عملوا عمل أهلها. ولكن كيف يقيهم عمل أهل النار إذا هم عملوا عمل أهلها؟ يقيهم ذلك بأمور متعددة. وقد ذكر العلماء أسباب مغفرة الذنب فبلغت نحو 10 أسباب. منها أن يوفق الإنسان للتوبة. فإذا تاب الإنسان من الذنب وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومنها الأعمال الصالحة والصدقة ودعاء المؤمنين وغير ذلك المهم منهم ذكروها نحو 10 أسباب كلها من أسباب وقاية عذاب النار، فيكون دعاؤهم لوقاية من عذاب النار يشمل معنيين: المعنى الأول أن يقيهم أعمال أهل النار، والثاني أن يقيهم العذاب بعد فعل موجب العذاب، بعد فعل الموجب، بأن ييسر لهم أسباب التوبة ومحو هذه الذنوب ولو بمشيئته عز وجل، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله عذاب النار هذا مجمل لكنه مفصل في آيات كثيرة، قد بين الله سبحانه وتعالى عذاب أهل النار وأنه عذاب تتفطر منه الأكباد وتتفجر منه القلوب: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم وصف الله تعالى هؤلاء السادة بقوله الصابرين، وهذه نعت لقوله للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم، للذين يقولون ربنا إننا آمنا، للصابرين إلى آخره. والصابر اسم فعل، اسم فاعل من الصبر، وهو في الأصل الحبس، والمراد به شرعا حبس النفس عن محارم الله، حبس النفس عن محارم الله. وأنواعه ثلاثة: صبر على أقدار الله المؤلمة، وصبر عن معاصي الله، وصبر على طاعة الله عز وجل. ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على الطاعة فإن الإنسان يجد منه معاناة عظيمة، معاناة عظيمة، لأنه عندما يهم بالطاعة تجد نفسه الأمارة بالسوء، والشيطان يحاولان أن يصداه عن طاعة الله، وتجده في عراك مع نفسه الأمارة بالسوء، حتى إذا أعانه الله عز وجل على ذلك تغلب على هذين العدوين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، واتقى وفعل ما أوجب الله أو ما أمر الله به في المعصية، لا سيما مع وجود الأسباب المقتضية لها، تجد الإنسان مع عراك شديد، في عراك شديد مع نفسه، تجد الإنسان في عراك شديد مع نفسه، لا سيما مع قوة الداعي، مع قوة الداعي لها وعدم المعارض، فإنه إذا قوي الداعي للمعصية وعدم المعارض لا ينجو منها إلا من عصمه الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا الرجل صبر هذا الصبر العظيم عن محارم الله مع قوة الداعي وعدم إيش المعارض. لم يقل هذا الرجل والله ما بشهوة، لا، الرجل فيه شهوة. لم تكن المرأة قبيحة لا تشتهى بل هي ذات جمال، لم تكن المرأة من السوقة الذين ليس فيهم خير بل هي ذات منصب وشرف ودعت، لم يكن المكان فيه أحد يعارض الوصول إلى المقصود، لأنه لم يقل حولنا أحد نخشى منه، لكن فيه شيء واحد وهو الخوف من الله عز وجل، وهذا صبر عن إيش؟ عن معصية الله، صبر عن معصية الله. ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة، شاب في مكان خالي عنده شهوة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، هي دعته لنفسه، وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا حدثته المرأة الشابة الجميلة، لا يملك نفسه، فكيف وهي تدعوه ومع ذلك يقول إني أخاف الله؟ هذا صبر عظيم. ومنه صبر يوسف عليه الصلاة والسلام عندما دعته امرأة العزيز وهي سيدته، ولا شك أنها تجملت له وأنها فعلت جميع أسباب المغريات أو جميع المغريات لتصل إلى مقصودها، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى برهان ربه، وإلا فإن الأمر قد تم، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فعند آخر لحظة عصمه الله عز وجل، وهذا أشد ما يكون من العفة وأقوى ما يكون من العفة. ألم تر إلى الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسها وتأبى عليه، فلما ألمت بها سنة جاءت إليه ومكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته في أشد ما يكون من التهيؤ، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وما الذي حصل؟ قام منها وهي أحب الناس إليه، ما كرهها، لم تزل نفسه تطلبها، لكن لما ذكرته بالله عز وجل اتق الله. فأقول هذا من الصبر عن معصية الله عز وجل. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا كثير. ومن ذلك أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه صبر صبرا عظيما. قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فقد صبر على ما ألم به من الضر صبرا عظيما. وهذا أيضا والصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة المترتبة على طاعة الله أعظم أجرا. فصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله، لأن هؤلاء صبروا على الأقدار المؤذية المترتبة على إيش؟ على فعل اختياري منهم، وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. ونضرب مثلا لصبر سيد الخلق عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام، حيث صبر صبرا عظيما لا يصبر عليه أحد، مع الحل والأناء والعفو والتسامح، لما خرج إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى الجنة، ينقذهم من النار، ماذا حصل؟ اصطفوا صفين، صفوا سفهاءهم صفين، وقالوا اضربوا محمدا بالأحجار، فجعلوا يضربونه بالأحجار حتى أدموا عقبه، فلم يفق إلا في قرن الثعالب عليه الصلاة والسلام. فجاءه ملك الجبال في هذه الحال التي يمكنها أن ينتقم من أعدائه، وقال له إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطبق عليهم أخشبين إن شئت. بإمكانه أن يقول أطبقها عليه، لأن الذي أرسله هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى، لكنه قال لا، أستأني بهم، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. الله أكبر. وأظهر الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، من نصر الله بهم الإسلام وفتح بهم مشارق الأرض ومغاربها. فانظر كيف كان عاقبة الصبر والحلم والأناة. وكان ذات يوم عليه الصلاة والسلام يصلي تحت بيت الله في آمن مكان على وجه الأرض ساجدا لله عز وجل، فجاء سفهاء قومه فأرسلوا واحدا منهم إلى جزور بني فلان فجاء بسلاها فرسها دمها فوضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ساجد لله في آمن مكان في المكان الذي يأتمن أو يأمن فيه المشرك الكافر، يأمن من شر قريش، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمن من أذاهم. حتى جاءت ابنته فاطمة الصبية فأزالت الأذى عن ظهره، ومع ذلك صبر وصابر، ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. هاجر قومه ولكنه هو أبى، لم يهاجر حتى أذن له عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لله في الإقامة وعبدا لله في الهجرة عليه الصلاة والسلام. المهم أن الصبر درجة عظيمة يمتدح الله الصابرين، ويبين أنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهو درجة عالية لا تنال إلا بأمر يصبر عليه. لا تظن أن الصبر درجة بسيطة، لا بد من شيء تصبر عليه. ولهذا على أهل العلم من المسؤولية التي يجب أن يصبروا على أدنى الناس فيها ما ليس على غيره. كل من حمله الله علما فإن تحميله ذلك العلم عهد وميثاق بينه وبين ربه أن يبلغه إلى الناس وأن يدعو به الناس. قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بماذا أخذ؟ هل أحد منكم، أنتم الآن أعطاكم الله الكتاب، هل أحد منكم شعر بأن الله أخذ عليه العهد والميثاق؟ ها؟ لا. لكن تعليم الله لكم هو عهد وميثاق، اختصكم الله بالعلم من بين سائر الجهلاء، هذا هو العهد والميثاق. يعني ما هو مبايعة حسية يشهدها الناس في المساجد أو في الفلوات، ولكنه نعمة ينعم الله بها على الإنسان. فمتى أنعم الله بالعلم على إنسان فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذه الله. ولو أن طلبة العلم الآن الموجودين بثوا شيئا من علمهم، ليس كل علمهم، لوجدت العلم منتشرا بين الناس كثيرا، ولكن أكثر الناس، أكثر طلبة العلم أو كثير من طلبة العلم، نسخ الكتب أنفع للناس منهم، لأن علمهم لا يتجاوز صدورهم، بل إنهم قد يعنونون أحيانا بأفعالهم وأقوالهم عن جهلهم، وكأنه لا علم لهم، لا علم عندهم، من التقصير في العبادة والتقصير في المعاملة وسوء الخلق وعدم القيام بحقوق الناس. فتجد طالب العلم تجد معاملة الجاهل العامي خيرا منه. فهل نقول إن هذا الرجل صبر؟ نعم، لا، ما صبر، لأنه لو لأن متى ينال الصبر؟ أن يبث العلم حتى يؤذى فيه، أن يبث العلم حتى يؤذى فيه. ولو تأملتم الآن لرأيتم أكثر الناس علما وإمامة في الدين هم الذين اشتد أداء الناس لهم. الإمام أحمد رحمه الله ماذا فعل به؟ يجر بالبغلة في الأسواق ويضرب بالسياط حتى يفيق، إمام أهل السنة حتى يفيق، ومع ذلك لم تثني هذه الأذية عزمة على أن يقول الحق. لم يطلب منه شيء كثير، طلب منه أن يقول القرآن مخلوق بس، ومع ذلك أبى، قال القرآن منزل غير مخلوق، كما قال السحرة: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. الإمام أحمد قال لا أبالي، والأمت في جهاد في نشر في في في نشر العقيدة السليمة. لو أن الإمام أحمد رحمه الله قال ولو بالتأويل إن القرآن مخلوق لظل أمم ظل أمم، لكنه كما قال بعض العلماء نصر الله به الإسلام يوم المحنة كما نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة. شيخ الإسلام ابن تيمية ما الذي حصل له؟ أوذي، حبس عدة مرات، مات في السجن، مات في السجن، كان يكتب وهو في السجن، ينشر العلم في السجن، فمنعوا عنه الدوات والقرطاس، فجعل يكتب العلم على جدران السجن.